هذا يقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصلوا لنا القول للناس حفظكم الله. أول شيء، الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف إلا في القرن السادس، عندما جاور ابن سكس النصارى ووجدهم يحتفلون بمولد عيسى، قال: نحن أحق بأن نحتفل بمولد سيد البشر. وعملت له البردة وعملت له الأشياء، ولذلك متى ألفت البردة ومتى ألفت هذه الأشياء ومتى عرفت؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والعبادة توقيفية، إذا كان هذا يريد أن يعمله عبادة، العبادة توقيفية. ولذلك الآن إنسان استيقظ من الفجر وهو نشيط وقال: ربي أسدى إلي نعما كثيرة، فأريد أن نزيد ركعة في الفجر ونصلي الفجر 3 ركعات، ما رأيكم؟ ربي أكرمني وأعطاني وأنا نشيط وأوجب علي ركعتين، أنا نضيف ركعة لله شكرا له ونجعلها مع الفجر، ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ ما رأيكم؟ إذن كل واحد يقول تبطل الصلاة، إذن العبادة موقفة. العبادة سواء كانت مسنونة أو مندوبة أو واجبة توقيفية، العبادة توقيفية. إلا إذا كان الإنسان يريد أن يعمل شيء لا يرى أنه عبادة أمر سهل، يرى أنه أمر من أمور الدنيا ولا يريد به عبادة. طيب ما الذي يريد به؟ فالدين بالاتباع، ما هو بعدين، ما كل يعني إنسان ما يريد أن يفعله. العبادة من الله مقيدة، أوقاتها محددة، الأذكار محددة، الدعاء مبين، فيه شيء مطلق. وقال ربكم ادعوني تدعو الله يستجيب لك، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. الصلاة في غير أوقات النهي مفتوحة، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا أريد شخص يأتيني بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة أو التابعين أو اتباعهم أو في زمن الأئمة 4، وخير القرون يش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وشرفه وفضله وقال: إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعطاه منزلة لم يعطها لغيره. لكن الدين بالاتباع، ما قاله صلوات الله وسلامه عليه نفعله، وما نهى عنه نتركه، وما سكت عنه نسكت. إذن ننظر، فإن كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة نفعله، وإن كانوا لم يفعلوه نكف عن لم يفعله. والقضية الحقيقة ينبغي لنا أن نعلم أن الدين جاء من الله. ما حكم الوعظ قبل حضور الإمام يوم الجمعة مع الدليل من الكتاب والسنة؟ يا أخي انت، نحن ما لنا في مناظرة. الأولى يوم الجمعة لا يكون في وعظ، يكتفى بالخطبة. الأولى أن يكتفى بالخطبة يوم الجمعة. ما هي فروض العين؟ كل شيء يلزم إنسان بنفسه: الطهارة، الصوم، الصلاة، عندك مال الزكاة، كل شيء يلزمك بعينك هذا يقال له فروض عين. أما الأمور التي لا تلزم الإنسان فهي تكون فروض كفاية.